أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا، إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعزمان الإمام في صلاة المغرب من أواخر سورة النحل قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم أوحينا إليك، ذني الخطاب ابتداء للنبي صلى الله عليه وسلم، أوحينا إليك أن اتبع إجور أبريد من إبراهيم عليه السلام وما كان من المشركين. من صفاته عليه السلام سيدنا إبراهيم أنه شاكرا لأنعم الله. النف قبل أو الآية مقابلة، جاء القرية كاملة والتغت تشكر النعم رب العالمين، في مقابل شخص سجن، لأن سيدنا إبراهيم كان شاكرا لأنعم الله. في سورة رب العالمين يذكر ديسي غلب النعم، لأن سورة النحل: أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. شيء القرية كاملة، المقصود بالقرية معنى مدن القرية ثني، كفروا والتغن ذكر النعم رب العالمين، كفروا بمعنى غطوا. والله سبحانه وتعالى في سورة فاطر اتمرنا لك أن نذكره النعم بشك لكي نستشعرها: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. وسيدنا إبراهيم كان شاكرا، وهذا الشكر ولج من فراغ. الشكر يسبقه ذكر وتسبيح وحمد. ذكر لله سبحانه وتعالى، من يوجي نموني، من يودي نون نعمته، من يونش نون نعمت النف أن الله سبحانه وتعالى وحده. بعد أموني التسبيح، ننزهه عن الشريك وحده سبحانه وتعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. الدسمارو الحمد ججل والنق، سبح بحمد ربك، بمعنى تسبيح ممزوج بالحمد. وسيدنا إبراهيم يحمد رب العالمين: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. بعد وموني أدس الشكر. إذن ذكر فتسبيح فحمد فشكر لله، لأن دوني ذبريد الأنبياء المرسلين. إنه كان ماذج 400 كرة خنداني سيدنا إبراهيم عليه السلام، 400 سنة النبي صلى الله عليه وسلم أبريد ملة بمعنى طريقة. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وفي هذا الذكر وهذا التسبيح كل خير. هذا ثمار النداء عام: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ما هي النتيجة؟ بدت تفرت: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يقول حد يخسد عاش في نور، في راحة بال، لندود لبريد، لندود المنهاج. أبتوه رب العالمين تجفي الظلمات، لين تسميس المشاكل، لين الوساوس، لين الأزمات. الله سبحانه وتعالى أتج في يتخبط في الظلمات. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. كفرت بأنعم الله، بتت تفرت، بتت العقاب. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. تنو آيات مقروءة لكن عزمت رب العالمين السنان في العالم، لكن خزره ونيته يعني مجسدة في أرض الواقع، قرى، مدن، دول. الله سبحانه وتعالى أذاقها لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وما ظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم. تسبيح داني رب العالمين يظلم، وإنما يتعامل مع العباد وفق قوانين. هناك شكر، تسبيح، حمد. رب العالمين الدوي الأمن، الدوي التنميرين، سواء كان على مستوى الأفراد، على مستوى البيوت، على مستوى الجماعات، على مستوى الدول، نفس القانون. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. إن نلتمن سواء القوانين رب العالمين ستفوس، لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. إذن يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته. وصلاة الله سبحانه وتعالى على المؤمنين دين توفيقه على توفقة أسنطفوس إلى الصراط المستقيم. أما شين عزم طوره في سورة الملك: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. وكذلك أدي أمر الملائكة مش كذب الدن مع المؤمنين الذاكرين المسبحين: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هذا في الدنيا، وفي الآخرة تحيتهم يوم يلقونه سلام وعد لهم أجرا كريما. بتلش التسبيح، بتلش الذكر، بتلش الحمد، بتلش الشكر، هناك عقوبة من الله. ومن يعش عن ذكر الرحمن، يغفل عن ذكر الرحمن، نقيد له شيطانا فهو له قرين. نقيد له، نهيئ له شيطانا فهو له قرين. أنشن من الذكر التسبيح عد هناك وسوسة من الشيطان، أسشروا سمارو سلوساوس فيتعبه ويقلقه. أتجدم مضطرب، عدم يعني الأعصاب متوترة، ممكن تسود الشيطان الملعون تسود لبنادم إلى الانتحار. همي خذش أول سفار لجلس ذكر لله، لجلس النور، لش النور أدى عند هناك ظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض. أتسود يقول حد شيني ولو في غمانك أشيني قلقة، تجد مضطرب، أعصابه متوترة، مع إيمانس مع طروس مع العائلس، هذا سببه البعد عن هذا المنهاج. إلى 4 من عمران 6 في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. انظر إلى سورة فاطر، أن في 3 نداءات للناس جميعا. النداء الأول: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وني أمر من الله بذكر نعمه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. خطر بدون ذكر للنعم أدرون أنت تدقين شيء لن دروتين وسن تحسي سمي لن ذكرت أنت أما الشيخ رب العالمين عن ديمة تجديدين، وسنعطي أمثلة عن ذلك. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هذا سؤال أنف إيلا لشقن حد خلاف رب العالمين يرزقنا من السماء والأرض، لشقن حد خلافس اتشرد النعم. وما بكم من نعمة مطلق فمن الله. النداء الثاني: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لا تغرنكم الحياة الدنيا بالجمع على حساب رسالته سبحانه وتعالى، خطر شغل مدن يلهيهم التكاثر. والله سبحانه وتعالى يسطر سورة كاملة سماها سورة التكاثر: ألهاكم التكاثر في ماذا؟ وتكاثر في الأموال والأولاد. عن ماذا؟ سبتغني السلها أو التكاثر. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أولادكم ولا أولادكم عن ذكر الله. لاش بستوازن وستش الوقت الكافي لكتاب الله سبحانه وتعالى. بتليلها إليلها جرو تدعو من أدبر وتولى جهنم يوم القيامة. تدعو خطر القرآن مر يدعونا، هل لك أنا نستجيب النخاطر؟ بتى لم نستجيب لنداء الله سبحانه وتعالى جهنم ستنادينا يوم القيامة. تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، إلى يجر إلى تجف الأوعية. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. جمع مالا وعدده، التوي البلس يحسب أن ماله أخلده، وهذا وهم. ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. هل لكنا نجر الآيات بقدر ما كنا نجر أيتين نخاطر؟ ألهاكم التكاثر، وتكاثر في الأموال والأولاد. ودقش إلا ندحلل ونجيد حرام. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم، وليني الربا، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. من المدى والخبر؟ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. نخلي العاد يتمنى الجدول مش كسي في كل وقت يوال رب العالمين، ولكن لا شيء. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ونيود نداء فيتسن النداء في ثلاثة: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إذن في هذه الصورة أمر من الله سبحانه وتعالى لذكر النعم: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. وغلني اعرفوها إن أنا اذكروها، اذكروا نعمة الله عليكم. النشبة لذكر النعم: مجلسنا هذا في هذا المسجد المبارك نعمة من الله. تلاحظ من طرق هذا التصفح، هذه نعمة. أصدر الورقة نعمة من الله. يقن شاب في مقتبل العمر في حادث مرور أصيب في العمود الفقري، بمعنى النخاع الشوكي التقاس، فأصيب بشلل. عاد تنجم تحرش فسنس وتنجم تحرش ضرنس، ممتد في فراشه. يقرأ سنعوتي المصحف أدعزم القرآن، أزدون المصحف أبدأ يعزم شكل كيفيتي. لا يعني أنت ممتد يعزم ميقنا صحته هذه كملتون وتنجم هذا در الوقت. فيطلب ده طلب واسم عزين الناس يدور الوقت. إذن هذه نعمة من خط. أو نوني أو شاب إلى طريح الفراش وتنجم ديجور أسنى التمجيدة، هي نعمة من الله. نجور في ضرنا يغلب مدن لن محبوسين، إلا وسي محبوس في فراشه أنوني، إلا وسي محبوس في المستشفى، إلا ممكن لغس قن علاجيني، إلا وسي سجو من عملية جراحية، إلا وسي الآن فوق يعني مش تعبرني للبلوك، إلا في عملية جراحية تحت التخدير. اش تشقع الدس تجرى عملية جراحية، إلى وسي في الإنعاش. هل 400 طول عمر أدي فقط نغلى الشيء يعني. إلى وسي محبوس في السجون، كلها نعم نستشعرها. إلى وسي خاتم محبوس ولكنه لا يستطيع التنقل بفعل الخوف، قنابل سجناء خوف. الحمد لله كان في أمن، صحة ضرنا لعقلنا، أدنس العقل أدنس وضمنا تمجيدا، فضل من الله. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى توفكون. نعم لمت في أجسادنا نعمة الكلى، لن تصفنت يغلب مدا أصيب إصابة رب العالمين بالقصور الكلوي، لابد الزوان تصفية الدم إلى مصالح معينة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. كذلك نش نموذج لنبي من أنبياء الله شاكرا لنعم الله سبحانه وتعالى عليه ومسبح. ننسينا سليمان في سورة النمل أبا عمين يتبين نغض أن سيدنا داود وسيدنا سليمان تغن شاكرين لله سبحانه وتعالى مسبحين: ولقتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. شين الحمد وننشي من نعزم الفاتحة شكل تعودي تقشر مني نسرده بلا ما نستحضر المعانيس. سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين وقال الحمد لله أتنحمد سويلة نشر من النعم، أتفغ من الأعماق. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس، دني خطاب لجميع الناس بعد يجرم الدن ليذكر النعم في الملأ. هل نشد لك أن تجاموني خطأ؟ ننتستحى نستحق أن نذكر النعم ربع من غفنا. وربك فكبر، كبر الله سبحانه وتعالى وتستحى. لش يقين حدا دي زعلك في وان رب العالمين مهما يكون. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. سيول سلا يتبجنس الجنة بعزة من أرجل في العالم. أشي عز رب العالمين، هبت تستحيد أشي ذل رب العالمين. أما شي لي ذل مسلم ذل بعد ذل هامي. تكبرنا نيلان رب العالمين وتكبر. لم يكبر الله سبحانه وتعالى. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. دعايات خرافات، مستعد 24 ساعة تلقيتي لي سخروروف. بصح باش غادي نتقصي تلايت الشيطان سيعقد يلس يتستحى تستحي سوان رب العالمين. أتلقي ذنبة العيب، العيب يقنحد في مجمع هذه السوس اللايات. لحظني سيدنا سليمان وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. قل علم غريب في بابه ولكنه يرى الفضل لله سبحانه وتعالى. علمنا منطق الطير، بلق خبير، بلق العالم، بلق الملك. أغنيني بتل قاري قن طير بتل يقار قن بوعد تسوسيو. أغنيني بتل يقار سيدنا سليمان رب العالمين شسوا العلم ويروا الفضل لله سبحانه وتعالى. ولنش نجو لبريدس أي فضل علينا أتنر رب العالمين. رب العالمين أغنتي تبت أغني كمل. ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. هم سحبت أن ريت لي من أن ريت لجنح الخلاف أربع من غني عقب. أما شو سيجو يقارون؟ قال إنما أوتيته على علم عندي فخسفنا به وبداره الأرض. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. سنت الحمامات زوج من الحمام مثلا أبس قروتن سيدنا سليمان هذه دي الشفرة مش طبر للشفر يعني المورس الإشارات إني أغنيني بتلق قارن. أربع عامين السلم ده استعزمت. وأوتينا من كل شيء، من كل شيء. أربع عامين شو كل أسباب، أسباب التمكين، أسباب الحضارة. متينا إن هذا لهو الفضل المبين. ونيدي كل جانب من فضل الله سبحانه وتعالى عليه، من نعم الله سبحانه وتعالى عليه. وحشر لسليمان نشكل جانب من جانب القوة. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. يوزعون بمعنى في نظام. لشكت الفوضى ديني لشكت العشوائية. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قالت نملة كذلك منطقة الطير يفهم بتقارن الطيور، كذلك الحشرات يقنشط، كذلك يعني المعجز تجار تقفت. يفهم بتتنا لباقي النمل. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. هذا خطاب من النمل، جار النمل أمة النمل لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم تبسيم توجي ديك تظن تجاونت، وإنما تبسم ضاحكا من قولها بتين داني شيداني ذكر لله وتسبيح أمشينا أنطورو منهاج الأنبياء والمرسلين مش كان نجورديس. وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. كان في موضوع النعم، يا الناس اذكروا نعمة الله عليكم. سيدنا إبراهيم شاكرا لأنعمه بتو نشكر رب العالمين عن نعقب. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. أوزعني بمعنى اجمع كل قواي، قاعني تشيد من القوة جلوت نتبشك أسخرها في شكر نعمك. وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أما شيء سيدنا يوسف، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. داني سيدنا سليمان وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين، برحمتك وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إذن يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. إنه توجيهات أوامر من الله سبحانه وتعالى في القرآن مش نماذج مارو، نماذج تطبيقية. كان معاه نموذج سيدنا سليمان عليه السلام، العلم الدقيق إن صح التعبير، علمه الطير وعلمه الحشرات، كذلك القوة. وحشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، كذلك الصرامة، صرامة في تعامل، يعني هناك جد. تفقد هو نفسه عليه السلام، تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، غياب بدون استئذان، لو عذبنه عذابا شديدا أو لذبحنه أو ليتين بسلطان مبين. كذلك يقن جانب من القوة دي بيت رب العالمين في هذه الصورة. قال يا أيها الملأ، سيدنا سليمان يخاطب الملأ إلى نريح المعاس في مجلسه، أيكم يأتيني بعرشها، عرش هذه الملكة، قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. عفريت من الجن أجدور أون العرش قبل أن تقوم من مقامك، وتشورت غتشرد من مقامك أتفد أون العرش تشفت. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. داني قيمة الوقت، سيد سليمان شخص الوقت ضائع، والكل يسعى لتوفير الوقت لسيدنا سليمان. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. تتسترمش العرش كان مستقرا عنده، فلما رآه مستقرا عنده لاحظ الامتحان يقوى وليخلع، وليخلع ديمانس نضي القوت، وإنما مباشرة كان شاكرا لله سبحانه وتعالى، يروي الفضل كله لله. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، تمتم ليبلوني، هذا امتحان. نعزم من طور في سورة الملك ليبلوكم، في كل لحظة لك في امتحان، ليبلوني أشكر أم أكفر. كان في موضوع شكر النعم، أشكر أم أكفر، أشكر أو نعمتون غتد غنبتة ولي صاروا لحية وتذكر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. جانب في جانب العمران قيل لها ادخلي الصرح، والملك تزديع ادخلي الصرح ادفون بنيته. فلما رأته حسبته لجة تقرق ومن، فكشفت عن ساقيه باش كتعوم. قيل لها يتونيس قال انه صرح او الصرح بنيته ممرد من قوارير، او الصرح الا مبني بالزجاج. قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. دخلتنا ونصرح دخلتنا ونبنيته ديس الزجاج دا قلت زوجني ديس امان امارو ماشي جو ونزجاجو ماشي جو الصلاة بتصبحيته الا ادنجمة دي جو نجنس او نغشيو بتا دزداد ماشي جو القوتس بتا دزيوار ماشي جو شفافيتس. إذا تصور هذا. قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. والله سبحانه وتعالى دي ختمة وتسرت ببرهان نبي براهين على وحدانيته سبحانه وتعالى باش كتنسبح وحدس أتنشكر وحدس. نختم بهذا، قل الحمد لله شيء سمد رب العالمين مش ننطره ذكر فتسبيح فحمد فشكر. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. داني الخطاب ابتداء للنبي صلى الله عليه وسلم يوسد عزم القرآن قاع. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما تشركون، ترجمة الشرك، لا تسبحونه أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله، خاطئ إله موجود، وإنما أإله مع الله له شريك في هذا. إن واحد سيجموني أخذت ترجم واحد، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ أيلاهم مع الله بل هم قوم يعدلون. سؤال آخر، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعلها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا، أيلاهم مع الله يجوموني؟ هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دوني، أروني. قل رأيتم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، ماذا خلقوا من الأرض؟ بتدق نشرة إني توني هذا ليس من خلق الله والتفهم. طبعا بعد مسح شامل للكرة الأرضية ميت قديم أريت له جنة العتف ميق الجانب أم لهم شرك في السماوات، يعني من الشراكة من الشركة. قال داني أو الجانب نغنم الجناح من السماوات فيه شركة فيه شريك مع الله والتفن أبدا. نعزم طول كذلك في سورة الملك، خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب لك البصر خاسئا وهو حسير. تبارك الذي بيده الملك وحده لا شريك له. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أيله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، الله. هذا سؤال يجب أن نتفاعل مع كلام الله سبحانه وتعالى. مدشون السؤال أن جاوبنني لا إله إلا الله، أيله مع الله بتغد جواب لا إله إلا الله. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بل هو أحكم الحاكمين.